عوضنا نفسنا كيف يقدمنا الله على هل كيف يعذب الله؟ فعلا نحن هذا يرد على من؟ على من يرد؟ الجبرية. قيل لهم إذا كان الأمر كما قلتم فكيف يعذب الله سبحانه وتعالى الإنسان وهو مجبر على عمله والفعل ليس له؟ وأجبنا عن ذلك. هم أجابوا ردوا علينا فقالوا داود تصرف الضر هو تصرف فيما لا يملك. نعم، قالوا ان الله له الحق المطلق ان يتصرف في ملكه كما شاء، فيعذب العاصي فينعم العاصي ويعذب المطيع ملكه. وش هذا؟ كلام الجبريه. كلامنا لا لا لا لا ابدا، ما قلنا احنا، قلنا هذه ما قلنا، لا ما قلنا ابدا، لكن هم قالوا ان الظلم في حق الله لا مستحيل، مستحيل لذاته لانه يتصرف في ملكه، يتصرف في ملكه. وقلنا ان قولكم انه مستحيل لذاته غلط، كذب، إذ لو كان مستحيلا لذاته لم يكن لمدح الله تعالى به فائدة. عرفت؟ ها؟ كم هي؟ إلا وقدرته وخارق الإرادة وقدرة. نعم، ما هو فعله؟ نحن مباشرين. عندما تتصدق أنت بدرهم هل الله هو المتصدق؟ طيب أنا مباشر، فالفعل فعلنا لكنه مخلوق لله. نعم، طيب نكمل. نعم سليم.